عزيزي من شباب اليوم عندي سؤال لو تجيبون السؤال. عزيزي من شباب اليوم عندي سؤال لو تجيبون السؤال. أخير أن أموت وفوق ظهري ذنوب لا أطيق لها احتمالا، ذنوب لا أطيق لها احتمالا. لوطن أو زنا أو أغنيات أزل الخير من قلبي فزالا، لوطن أو زنا أو أغنيات أزل الخير من قلبي فزالا. وعند القبر لا أدري مكاني إلى الجنات أم ألقى النكالا، إلى الجنات أم ألقى النكالا. يقول السائلان أكنت تلقي لذكر الموت والنيران بالا، يقول السائلان أكنت تلقي لذكر الموت والنيران بالا. أضعت شبابك الغالي هباء وملت مع المضيع حيث مالا، وملت مع المضيع حيث مالا. ولم تنفعك موعظة ينادي بها من تاب في زمن توالى، ولم تنفعك موعظة ينادي بها من تاب في زمن توالى. وأبصرت الشباب وقد تولوا ولبوا هادم اللذات حالا، ولبوا هادم اللذات حالا. ولما يبلغ العشرين أوقات أتموها فجازتهم خيالا، ولما يبلغ العشرين أوقات أتموها فجازتهم خيالا. وغرك أن ترى بشرا كثيرا من الفساق يبغون الضلالا، من الفساق يبغون الضلالا. وأنك إن تموت ستموت معهم، وأنك لست أسواهم فعالا، وأنك إن تموت ستموت معهم، وأنك لست أسواهم فعالا. عصيت الله جهرا بافتخار لتضرب في شجاعتك المثالا، لتضرب في شجاعتك المثالا. عصيت الله جهرا لست تدري بأن الله جبار تعالى، عصيت الله جهرا لست تدري بأن الله جبار تعالى. وألقيت الزمام لكل واغد خبيث القلب قد حاك النعالا، خبيث القلب قد حاك النعالا. فويل ثم ويل ثم ويل لمثلك هل ستنجو أنت لالا، فويل ثم ويل ثم ويل لمثلك هل ستنجو أنت لالا. ستلقى الله بعد الموت فاصبر وتلقى عنده الأمر العضالا، وتلقى عنده الأمر العضالا. ستلقى الله بعد الموت فاصبر وتلقى عنده الأمر العضالا، ستلقى الله بعد الموت فاصبر وتلقى عنده الأمر العضالا. وتعلم عندها يا خل حقا أجر من كان فعلك أم حلالا، أجر من كان فعلك أم حلالا.